حصريا على موقع مهرجانات .com. هاتوا القلم واكتبوا قصة حياتي واللي شفته من الزمن واملوا السطور وهاتوا بدل الحبر الدم على دمعي يملى ميت ألم عدوا القلوب المجروحين أنا قدهم يجي مرتين وخلوا عنوان الكتاب صرخة وجع قلب اندفن قلب اندفن اللي فتحت له بيتي وخني كنت بأمنه وخيب ظني اديته سر اتكلم عني وما سطرني لونها كان اسود كلها أسوى كنت بقول دول طهر وعزوة وما نصفوني اللي عملت بأصلي معاهم عدوا ايدي اللي كانت شايلاهم وما شفتش غير بس أذاهم ما فرحوني من القريب قبل الغريب واللي شفته ما يتحكيش على موقع مهرجانات والعرافين احتاروا فيا وقالوا صعب الفرح عايش انا اتعمل لي متعمل وما فيش علاج ولا في امل واللي انا اتحملته يابا ده كان يوقع متكفل مش هتلاقي حد يصون سرك لأ ما فيش امشي يا قلبي دي ناس بيغلوا تيجي توفلهم وهم يقلوا وانت اديتهم عمرك كله وما اديتني كتر خير الشدة عشان بتبين مين الشمسان واللي خسرني اكيد خسران وما يلزمني يا ابو السيد الناس شهدالك ان انت اللي ترند مجالك بالاخصام مش شاغل بالك لو كانوا جيش موقع مهرجانات .com.